عشيري كيحفر لي ضحكة الصفرة كيضحك لي تلقى قبر وحدة قبري عايقشني غا عمري الله فضل امي جابو هو الماغي فهمني بنادم غير يصومني غير يصومني عشيري كيحفر لي ضحكة الصفرة كيضحك لي تلقى قبر وحدة قبري عايقشني غا عمري الله فضل امي جابو هو الماغي فهمني بنادم غير يصومني غير يصومني شارع عشرنا ودي بنادم كاموني دير في عشيري هو قاع محامني من غير بومي كلشي ولا ضدي كلشي زرعني ابو كلشي كي مصلي دمي هي باغا اللوفا اللوفا وانا باغي ماما تصوفا واخا تكوني شارب فوفا دودة اللي فيك اوفا اوفا غير خمار ديش قالوا بلا بيهم مانيش وخات حاك راه مانشيش دماغ خاوي البرد صيد فيه شايفين وصلوا ما قاريش حسادك جاير في ما مشيش لختارش كمك ما جكاليش القرش رجال مانيش عايش على ميه كلشي عادي الدنيا مرادي وانا مرادي واو على ميه مشرينا اراضي مصنعنا نووي ربحنا بلاوي عشيري كيحفر لي ضحكة الصفرة كيضحك لي تلقى قبر وحدة قبري غايقشني غا عمري الله فضل امي جاب هو الماغي فهمني بنادم غير يصومني غير يصومني عشيري كيحفر لي ضحكة الصفرة كيضحك لي تلقى قبر وحدة قبري غايقشني غا عمري الله فضل امي جاب هو الماغي فهمني بنادم غير يصومني غير يصومني صاحبي عيش معايا الفيلي بغاوني نكون بحالهم على حسط الريال صاحبي عيش معايا الفيلم تشق في الله وراسك كمل باقي غيديك مودا فوق انمي تشدك الشي ما كفلي مودا فوق انمي تشقود ما كيصفني مودا فوق وورد مدرنا والو غنيس تروقا كل النار دماغي ندوزي قبل الميش كبرنا واحنا صغار ايهيش حياش خليك زوين كيوقع الافش مبقى قد ما فات نسالي وقال بلانش سبا فيده تيقة في الرجال يما في بال ايه مارا فوق الليكا صفيت شرب جينا نيشا شارجو عيد فوق يو ليكا ايه مارا فوق يو ليكا شيري كيفر لي ضحكة الصفرة كيضحك لي تلقى قبر وحدة قبري غايقشني غا عمري الله فضل امي جاب هو الماغي فهمني بنادم غير يصومني غير يصومني شيري كيحفر لي ضحكة الصفرة كيضحك لي تلقى قبر وحدة قبري غايقشني غا عمري الله فضل امي جاب هو الماغي فهمني بنادم غير يصومني غير يصومني